إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أصول الخشية التي لابد أن يتأدب بها طالب العلم الورع. ملازم، هناك تلازم بين الخشية وبين الورع، تلازم عظيم بين الخشية وبين الورع، فملاك الدين الورع كما قال صلى الله عليه وسلم ملاك الدين الورع. لذلك كان الصحابة الكرام كانوا يحذرون مما لا بأس فيه به خوفا مما به بأس. والله محدثكم ليس كذلك، ولكن نحاول أن نأتسي ونسرد يعني الخير الذي كان في أسلافنا علنا أن نتخذهم قدوة وأسوة ونعمل بما عملوا، فنسارع كما سارعوا، ومن سار على الدرب وصل. أنت ترى البخاري، كل البخاري، البخاري وهو العلم من أساطين المحدثين، هو علم الأعلام، هو سيد المحدثين على الإطلاق. الإمام البخاري الإمام الأسد، أسد السنة، حافظ السنة، الإمام التقي النقي الخفي. أنت ترى كيف مرئ خشية لله جل في علاه، وكيف كان أبوه من الورع بمكان. لذلك هو على فراش الموت قال لابنه: والله تركت لك ألف ألف درهما ليس فيه ليس فيها من درهم فيه من شبه. ما قال ما تركت درهما فيه حراما من حرام، لا، ليس من درهم فيه من شبه. ولذلك خرج لنا مثل البخاري الذي حفظ الله به السنة النبوية. ولذلك نرى بأن الورع من تحل به من طلبة العلم بلغ المكان العلي والسمة الراقية السميع عند ربه جل في علاه، وكان ممن يحتذى به ويؤتسى به، وكان ممن ينطق الحق ويجعل الله ويجري الحق على يديه، فينابيع الحكمة يعني تنفجر منه إذا كان مخلصا صادقا خاشيا لربه جل في علاه متضرعا سجد قلبه لربه جل في علاه فلم يرتفع من هذه السجدة. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الورع. أخت بشر حافي كانت تحيك الثوب وتبيع هذا الثوب، لكنها يزداد عملها في الليل تتوقف، ويزداد عملها إذا مر السلطان مع الحاشية، فالأنوار تكون كثيرة فتحيك الثوب على أنوار حاشية السلطان. فمر الإمام أحمد فسألت من هذا، قالوا هذا أحمد، وهي تعلم أن أحمد بن حنبل هو إمام الدنيا. فقالوا لها هو أحمد الإمام أحمد. فذهبت إليه فقالت: يا إمام أريد أن أسألك. قال: سلي. فقالت: إني أحب الثوب ويزداد عملي عندما يمر السلطان للأنوار مع الحاشية. فقال: لا شيء في ذلك. ثم لما مرت تعجب أحمد من السؤال، فقال: أتوني بها ردوها علي. فرجعت فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا فلان أخت بشر الحافي. فلما نظر إليها قال: لا، لا يجوز لك ذلك. سبحان الله، تغيرت الفتوى لمعرفته بأهل البيت. فقالت: أنا أخت بشر الحافي. بشر الحافي معروف، بشر الحافي يعني من الطوائف، ان بشر الحافي كان رجلا يعني على حيدة من الطريق المستقيم، هكذا كلنا ذلك الرجل كان على حيدة عن الطريق المستقيم، ثم أراد الله به خيرا لما علمه من قلبه، وكان الأصل أنه فعل أمرا جللا أحبه الله تعالى فسيره على طريق الصالحين وضرب المتقين، لأنه كان قد وجد ورقة مكتوب فيها اسم الله ووجد فيها نجاسة فأخذها فحرقها احتراما وتعظيما لاسم الله جل في علاه. لذلك لما علم الله من قلبه أنه يعظم ربه لكن غلبته شهوته سيره على طريق المتقين، فكان من أعبد الناس في زمانه. جاء القوم يعني بعضهم جلس بين يدي بشر الحافي يتعلم الزهد، لكنه قال له: لما لا تتعلم النحو؟ قال: ولما؟ قال: يستقيم اللسان. قال: وما في النحو؟ قال: أن تقول مثلا ضرب، يعني يبين له أن ترفع الفاعل وأن تصل المفعول. ضرب زيد عمرا، فقال: يا بني ولما يضرب زيد عمرا؟ ما فعل عمرو له؟ فقال له: لم يفعل شيء، هذا مثل نضربه حتى نعلم الناس. قال: الأول هذا العلم الكذب، والله لا خير فيه، وترك العلم. فلما ذهبوا إلى أحمد يشتكون بشر الحافي أنه ترك طلب العلم وعاش في التزهد، قال: والله ما طلبنا العلم إلا لنبلغ ما بلغه بشر الحافي. طبعا هذا القول فيه تفصيل، لأن التعبد على غير علم لا يصح بحال من الأحوال، والتعبد على غير علم فيه ما فيه من العذاب، لكن أقول بأن في التفصيل أن العلم حق هو الذي يهتف بالعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فقال لها: أنت أخت بشر الحافي؟ قالت: نعم. قال: لا، من بيتكم خرج الورع، لا يجوز، لا، من بيتكم خرج الورع. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولما سئل عن البر قال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وكان كما قلنا الصحابة يتركون ما به ما ليس فيه بأس مما فيه بأس. الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان له عبد يأتي بالخراج في كل ليلة فيأكل من خراجه، ولكنه من شدة ورعه بأبي هو رضي الله عنه وأرضاه الصديق خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل العبد من أين هذا الخراج، وفي ذات ليلة أنساه الله أن يسأل فأخذ الحلوان فأكله أو أخذ الخراج فأكله، ثم تعجب العبد فقال ليس من دأبك إلا أن تسألني فما سألتني، فقال له من أين أتيت بهذا الخراج، قال هذا كان حلوان لكهانة كهنتها في الجاهلية، فوضع مع أن هذه على غفلة من أبي بكر رضي الله عنه وأنه لا يعلم، وأيضا اختلاف الأيدي فقهيا هذا رجع صحيح اختلاف الأيدي يؤدي إلى اختلاف الأحكام. بهيرة لما تصدق عليها وجاء السلام وراء اللحم على البرمة على النار فقدمت الزيت والخل عائشة له، قال لم أرى البرمة على النار، فقالت له إنه لحم صدقة تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. فاختلاف الأيدي يؤدي لاختلاف الأحكام، فمع ذلك لا إثم على أبي بكر بحال من الأحوال، إما للغفلة والنسيان يعني والجهل بالخراج، وإما أنه اختلفت الأيدي فصح له أن يأكل من هذا، ومع ذلك وضع إصبعه في في في في داخلة نفسه في بطنه حتى تقيأ هذا من شدة خشية الله تعالى والورع. ولذلك عمر بن الخطاب في يعني إن رأيت عجبا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي يعني من شدة خشيته من ربه جل في علاه وورعه أنه عندما طعن قال ابن عمر عندما وضع على فخذي قال لا ضع خدي على التراب، ضع خدي على التراب على الله يرى لي بنظر ينظر لي بنظر الرحمة أو على الله جل وعلا يرحمني. وبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن شدة ورعه لله جل في علاه عندما رأى الشاب الذي جاء وقد أثنى عليه ثناء حسنا وقال أبشر يا أمير المؤمنين والله ما رأيناك إلا في خير وعلى خير، والله إنك كنت تسير بالسرية وتعدل في القضية وتعطي بالسوية، فقال أتشهد بذلك عند ربك يا غلام، قال والله لأشهدن بذلك عند ربي. فلما ولى نظر إليه عمر الخطاب فقال رد عليه الشاب، فجاء الشاب فقال يا غلام وجده مسملا لإزاره، قال يا غلام ارفع ثوبك أتقى لربك وأنقى لثوبك. وأيضا عثمان بن عفان في شدة الحر في الصيف الشديد الحرارة ينظر يختبئ في ظل البيت فينظر فيجد عمر بن الخطاب يأخذ بطرف ثوبه في أسنانه في فمه ويجري في شدة الحر، فنادى عليه عثمان يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ماذا تفعل؟ قال بعير من، فقال له يكفيك عبد من العبيد أو يكفيك رجل من رجالك، قال لا يكفيني في سؤال ربي عندما أقف عند ربي. لذلك كان يبكي طويلا ويقول ليتني أخرج منها كفافة، ليتني أخرج لا لي ولا علي، هذا من شدة خشية هؤلاء الأماجد الأفاضل ومن شدة ورعهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكانوا يدعون ما لا بأس فيه حذرا مما به بأس. ولذلك قال بعض السلف لا يصل المرء إلى الورع أو إلى التقى حتى يترك ما فيه بأس خوفا مما لا بأس فيه. أيضا من أصول الخشية التي لابد أن يتأدب بها طالب، بسم الله، يصل المرء كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه جل في علاه، دوام المراقبة لله جل في علاه. أنقذت الثلاثة من الغار عندما بين أحدهم عندما قالوا توسلوا لربكم بعمل تعملونه صالحا لله عملتموه صالحا لله جل في علاه، فقام رجل فقال أن اللهم أنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم، كان لي ابنة عم أحبه حبا جاما، فجاءتني في حاجة، فقلت لا أقضي لك حاجاتك حتى تمكنيني من نفسك حتى تمكنيني من نفسك، فقالت فأبت علي، ثم رجعت بعد ذلك لشدة الحاجة فعدت إلى ما قلت فأبت علي، ثم جاءت الثالثة فقلت لا حتى تمكنيني من نفسك، فمكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وفي رواية أنها قالت فقال لها لا يرانا أحد إلا الكواكب، فقالت وأين مكوكبها، فارتعدت فرائصه خشية من الله جل وعلا، انظر إلى مراقبة الله جل وعلا، إن غلطف الله فوصل الله سابق لك، وإن تكلمت فسمع الله جل وعلا سيدخل لك، وأينما تكون فإن الله جل وعلا معك. فلما كانت فرائسه تركها، فقال اللهم إن كنت وأعطاها وقضى حاجتها، فقال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ففرج الله عنه. دوام المراقبة وصل بالمرء إلى النجاة عند المهلكات. أيضا دوام المراقبة أنتج لنا مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الذي سار على ضرب عمر بن الخطاب في العدل، حتى أن الذئب كان يحرس الغنم، رجل الراعي كان يجلس ويترك الغنم وتأتي الذئاب تحرس الغنم، ففي ذات مرة انقض الذئب على غنم فأكلها، فقال والذي نفسي بيده مات عمر بن عبد العزيز. فلما ذهب إلى المدينة سأل فقالوا مات عمر بن عبد العزيز. فإن الله كرامة لعمر بن عبد العزيز عندما عدل بالسوية وعندما عدل في الناس، إن الله تعالى جعل له كرامة أن الذئب حرس الغنم ولم يأكل الغنم من شدة عدل عمر. كان الناس جميعا قد اكتفوا، حتى النصارى قد اكتفوا، حتى الحيوانات قد اكتفوا. لذلك لما يموت المؤمن يبكي عليه كل شيء، وإن مات الكافر لا يبكي عليه لا الشجر ولا الحجر ولا الحيوانات، بل قد قال سلم مستريح ومستراح منه. عمر بن عبد العزيز كان نتيجة هذه المراقبة، العبادة لله بالمراقبة. عمر بن الخطاب كان عسى بالليل على عادته يتفقد الرعية، فسمع صوت امرأة كبيرة تقول لابنتها شو بعدين. عمر بن عبد العزيز كان بسبب هذه المراقبة، فطالب العلم لابد أن يتحلى بأصول الخشية وهي دوام المراقبة لله جل في علاه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن مصاحبة الله جل في علاه لك على الدوام ولا تنقطع. والذي يسهل عليك دوام المراقبة أن تتعلم وتتعرف على ربك بمعيته، أن تتعرف على ربك حق التعرف بمعيته، كما وأنت تعلم بأن الله تعالى معك حيثما كنت وأينما كنت، كما قال الله جل في علاه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال الله جل في علاه وهو معكم أينما كنتم، وقال الله جل في علاه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا قريبا. ولذلك قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، سبحانه جل في علاه. فلا بد الانسان ان يستحضر معية الله جل في علاه وان يتعبد له بهذه المعية بألا يقترف المعصية، وان اقترفها وعلم ان الله يراه ان الله يسمعه عليه ان يتوب، بل يسارع بالتوبة ويعجل بالتوبة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنب عبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا، قال رب، قال الله تعالى وضحك الله من ذلك، قال الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر أشهد أني قد غفرت له في الثالثة. الغرض المقصود بأنك لابد أن تصاحب هذه المعرفة وأن تتعلم حق العلم أو تعلم حق العلم بأن الله تعالى معك حيثما كنت، هذا يجعلك تديم المراقبة بالله جل في علاه، وأنت تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن الآداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم أيضا أن يكون سائرا إلى ربه بالخوف والرجاء، جناح الأمان. فإن الإنسان لا يمكن أن ينجو إلى ربه جل في علاه، لا يمكن أن يكون من المسرعين ومن المسابقين والمتسابقين في الخيرات إلا أن يتعبد الله جل وعلا بالخوف والرجاء. هذا طبعا ردا على هؤلاء أهل المطوحة الذين يتعبدون الله بلفظ واحد هو. السلام عليكم. كما قلنا هؤلاء أهل المطوحة الذين يتعبدون الله جل وعلا بالرقص أفسدوا الدنيا والدين، الله المستعان. أقول يقولون نعبد الله بالرجاء لا بالخوف. ونقل الأعرابي على دوية أنها قالت ما عبدتك خوفا من نارك ولا حبا في جنتك ولا رغبة في جنتك ولكن حبا فيك. هذا خطأ مبين. سيد يعني سادة الناس أجمعين الأنبياء والمرسلون هم سادة الناس، قال الله عنهم يدعوننا رغبا ورهبا، وكان الإنسان يستعيد من أربع في كل صلاة، فعجب عجاب. فإن المرء يعبد الله جل وعلا رغبة ورهبة خوفا ورجاء، يمتلئ قلبه خوفا من الله جل وعلا فيعظم الله جل وعلا ويوقر الله ويوجه الله حق التبجيل. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأيضا رهبة يعني يعلم بأن الله تعالى رحمته وسعت كل شيء، وأن الله تعالى قد أعد للصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك ترى بأن الحديث القدسي إنما تأتي الملائكة الذين يبحثون عن مجالس الذكر ومجالس العلم فيتحلقون ثم يصعدون ربهم جل في علاه فيسألهم هو أعلم بهم كيف تركتهم هذه، يقول وما يسألونني، قالوا يسألونك الجنة وكيف هي، هل رأوها؟ لا، ولو رأوها لكانوا أشد سؤالا، وأيضا يستعيذون من النار. هذه فيها دلالة أنهم يتعبدون الله جل في علاه بما يرضى الله بأنهم يسألون الجنة ويستعيذون من النار، لا سيما أن هذا من النبي العزام صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. فعلى المرء أن يتعبد بالله جل في علاه بالخوف والرجاء، فمن أمن مكر الله فإنه من الخاسرين، ومن قنط من رحمة الله فإنه من الكافرين. قال الله جل في علاه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال الله جل في علاه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك قال إن سلم نبع من المؤمن ما عند الله جل وعلا من العقوبة ما طمع في جنته، يبقى هذه مادة الخوف هو الآن. قال ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته قط، ولو يعلم الكافر ما عند الله جل في علاه من الرحمة ما قنط من رحمته، يكون العبد طالب العلم أولى الناس بذلك سائرا إلى ربه جل في علاه بالخوف وبالرجاء. ومن أداب طالب العلم في نفسه الإقبال على الله بجمعيته بكليته بكلية قلبه، يمتلئ قلبه محبة لله جل في علاه وتعظيما وتبجيلا. هذه أجل العبادات محبة الله جل في علاه، شمر لها سعد المجتهدون، وهذه الذي تنافس فيها المتنافسون، وهذه التي صار إليها المتسارعون المتسابقون. فإن محبة الله جل في علاه بغية كل مسلم، فإن محبة الله جل في علاه هي بغية كل مسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها ركن رقيم من هذا الدين الإيمان، كما قال المسلم لا يؤمن أحدكم نفي، هذا نفي أصل الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب عليه مما سواهما. ثلاثة من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان ذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى قال عمر أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يدعو ويقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب وعمل يقربني إلى حبك. فهنا يسأل الله تعالى محبة الله جل في علاه لأنها من أعظم الطاعات، القلب التقي النقي والذي يصل إلى ذلك. فإذا امتلأ القلب محبة لله كان هو المحرك الرئيس، كان المحرك الرئيس للأعمال لأعمال الجوارح والتقرب والمسارعة في الخيرات وإصلاح والتصارف في الصالحات. وإذا أحب المرء ربه جل في علاه أحبه الله، ومن أحبه الله جل في علاه كان معصوما كان مسددا موفقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجبني إنه أحبه فلانا ويكتب له القبول في السماوات وفي الأراضين. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث قدسي قال الله تعالى من عاد لي وليا لأنه بالمحبة قد ارتقى إلى أن يكون وليا. قال الله جل في علاه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليه عبدي بحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. ما المكافأة؟ ما النتيجة؟ أعظم مما يتصوره الإنسان. اللهم ارزقنا محبتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذن هذا التوفيق والتزديد فبي يسمع، يعني لا يسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. ليال الله يتردد الله من أجل المؤمن لما ارتقى هذه المنزلة عن منزلة بعمق المحبة لله جل في علاه في قلبه التقي النقي. وهناك أسباب وأساليب ووسائل عظيمة كثيرة لو اتخذها المرء وصل إلى محبة الله جل في علاه أو عمق محبة الله في قلبه، ثم بعد ذلك يعني نقول النتيجة من أحب الله أحبه الله جل في علاه. من هذه الأسباب، من أعظم الأسباب، كثرة تلاوة القرآن أو كثرة الذكر عموما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكارا لربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه. كثرة تلاوة القرآن هي من أعظم الذكر، لأن النبي لأن ابن مسعود قال من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه فإن أحبه فقد أحب الله فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. فكثرة قراءة القرآن يرق لها القلب وتذرف لها العين ويقترب العبد من ربه فينكسر ويكون خاضعا ذليلا لربه مبجلا موقرا له محبا له فيحبه الله جل في علاه. الثانية من الأسباب التي يمكن أن نصل بها المرء إلى محبة الله جل في علاه كثرة النوافل بعد الفرائض. كثرة النوافل بعد الفرائض أحب العبادات إلى الله الواجبات ثم بعد ذلك النوافل المستحبات. قال الله رب الأرض والسماوات من عاد لي ولي فقد أذنته بالحرب ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي. إذا أحب إليه الفرائض بأحب إليه مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابو الدرداء قال أوصاني خبيبي بأن أسجد لله جل في علاه من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصر في الجنة ولا يبني قصر في الجنة إلا لمن أحبه لأن الله لا يدخل الجنة إلا من أحبه. من ذلك أيضا طبعا كثرة الصلاة كثرة الصيام كثرة الصدقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم لا عجز له وقد قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا آجز به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولا بشق تمرة ثلاث أقسم عليهن قال ما نقص مال من صدقة. وقال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك وكان السلام يقول أنفق بلانا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فطالب العلم لابد أن يكون كريما فالبخل ينافي الإيمان والكرم يلازم الإيمان يعني كما في الحديث الضعيف لكن المعنى صحيح يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب في رواية البخل أيضا. البخل ليس من خيانة الـ أهل الإيمان لا يجتمع مع الإيمان البخل وإن كان الحديث الذي جاء به ليس لم يصح أو لم يكن حديثا أصلا. وأيضا الخيانة والكذب جاء حديث ضعيف فيها. الغرض المقصود بأن المرء لابد أن يكثر من النوافل بعد الفرائض وهذه من أصول أو من الآداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم يعني يقسم ماله. كنت أعرف طالبا العلم لا يملك في جيبه كل شهر إلا مرتبا صغيرا جدا فيقسمه أثلاثا ثلث لأبيه وأمه وما كان قد تزوج وما أراد الزواج لأنه كان يطلب العلم ثلث لأبيه وأمه وثلث صدقة وثلث حتى يتنقل يعني في المواصلات حتى يطلب العلم حتى أنه ينفذ المال فيأخذ يقطع المسافات مشيا بالساعات الطوال إلى المساجد حتى يطلب العلم. فهذه من توفيق الله جل وعلا فمن تقدم بذلك وصل إلى الآداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم فأصل إلى الخشية وإلى المراقبة وأيضا إلى محبة الله جل وعلا. من الأسباب العظيمة التي تورث محبة الله جل وعلا وتزرع محبة الله جل وعلا في القلوب المواظبة والمحافظة على مجالس العلم ومجالس الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا حسنه بعض العلماء إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا ما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وحلق العلم. في الحديث القدسي أن لله ملائكة سياحين في الأرض ينظرون ينتظرون أو ينظرون إلى مجالس الذكر والعلم فإن وجدوها قالوا إليكم هلم بغياتكم فيجلس الملائكة فيحفون أهل العلم بأجنحتين إلى السماء ويصعدون إلى ربهم جل في علا. كثرة المجالس تورث العلم والعلم يورث المحبة والمحبة أيضا تأتي وتستجلب محبة الله جل في علا. من هذه الأسباب التي تزرع المحبة في قلب العبد لأن العلم العلم يجعلك تتعرف الله حق المعرفة فتزداد حبا له. من هذه الأسباب أيضا كثرة الشكر لله جل في علا فإن الله يحب العبد أن يكون شاكرا. لذلك تراه مدح إبراهيم ومدح نوحا في كتابه بالشكر إنه كان عابدا شكورا. وأيضا قال عن إبراهيم شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة كما في السنن أن يحمده عليها وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. فكثرة الشكر تستجلب محبة الرب وتزرع محبة الرب جل في علاه في القلب لأنه لا يشكر إلا بعد أن ينظر إلى النعائم فيرى بأن الله تعالى قد أنعم عليه نعائم شتى عدة تأتي تترى لا يستطيع شكرها. فلذلك فإنه يحب الله تعالى لما رزقه من هذه النعائم. من ذلك أيضا كثرة أو ملازمة الطهارة من الأسباب التي تسجل محبة الله في علاه وتزرع محبة الله في القلب ملازمة الطهارة لأن الله تعالى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا كثرة التوبة وكثرة الطهارة تزرع محبة الرب في القلب، وأيضا تستجد محبة الرب للعبد. وليس العجب أن يحب العبد ربه لما يرضيه من النعائم، بل العجب كل العجب أن يحب الرب عبده، فإذا أحبه وفقه كان مسددا موفقا هذا العبد الذي أحبه الله جل في علاه. من ذلك أيضا كثرة الإحسان عموما في القول وفي اللفظ وفي الحال وفي الفعل، كثرة الإحسان تستجلب محبة الرحمن سبحانه جل في علاه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي غير ما آية في موضع من كتابه أن الله صرح بأنه يحب المحسنين سبحانه جل في علاه. فمن كان محسنا كثير ذكر الله جل في علاه خاشعا لربه جل في علاه، قد يعني زرع الله محبته في قلبه وأحبه الله جل في علاه. من ذلك من الأداب التي لابد أن يتحلى فيها طالب العلم هي أن يتحلى بالسكينة والوقار، كما قال عمر بن الخطاب: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. اللهم ارزقنا السكينة والوقار، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهمات، اللهم ارزقنا السكينة والوقار. طبعا السكينة والوقار بينه وبين الناس، بينه وبين طلبة العلم، لكن عندما يكون في أهله فإنه يتخلى عن ذلك، لأنه يداعب الصغير ويداعب النساء، ولا حشمة بين الرجل وامرأته، يقول ما لا يمكن أن أستطيع أن يقوله لأحد قط، يرى ما لا يراه أحد قط، فإنه يعني مع أهلي يكون غير ما أن يكون مع الناس. السكينة والوقار يعني في مجالس العلم مع الناس لا يكون ضحوكا، لا يكون رجلا مستهزئا بأحد. فالغرض المقصود يتعلم السكينة والوقار، كما قال عمر: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وأن يتواضع لمن يعلمه ومن يتعلم منه. ولا بد من ملازمة السكينة والوقار حتى تصبح سرية له. ولا بد من التواضع كما بينا قبل ذلك في فضل التواضع. من الآداب أن الإنسان لابد أن ينفي عن نفسه الكبر كما بينا قبل ذلك، لأن الكبر مفسدة للقلب أيما مفسدة، وهو أول ما عصي به الله جل في علاه. فإن إبليس قد تكبر عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأخرتني يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله جل وعلا: الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيما عذبته. وقال الله جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك قال ابن أدم: حق على العلماء وحق للعلماء أن يضعوا الطلاب على رؤوسهم تواضعا لله مما أزداهم من هذه النعم العظيمة. يعني أيضا من الآداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم أن يتحمل ذل التعلم لعز العلم، أن يتحمل ذل التعلم لعز العلم. لذلك ابن عباس كان يقول: تحملت ذل العلم ساعة فصرت عزيزا مطلوبا، فصرت عزيزا مطلوبا. والذي لم يتحمل ذل العلم لا يمكن أن يصل إلى العز أبدا، لأنه سيعيش في الجهل ويموت على الجهل، بؤس لكل من فعل ذلك. كما كان ابن عباس من أذل الناس عند طلب العلم، كان يذهب إلى عتبة أبي بن كعب فينام على عتبته يصفه الريح حتى يخرج أبي ليعلمه الحرف والحرفين. وأيضا كان يذهب ويأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت، وعلماؤنا كانوا كذلك، حتى بأنهم كانوا يدلون لعلمائهم كما كان أحمد ويحيى بن معين، وأيضا ابن مهدي كان يحيى بن معين وأحمد وعلي بن المديني يقفون على ذلة على باب يحيى بن سعيد القطان، يقفون عنده في المسجد أمامه كالصبيان الصغار وهو يسند ظهره إلى الأسطوانة ليتعلموا منه العلم. فكانوا يتواضعون ويذلون عند طلب العلم، علموا أن العلم هذا عزيز وشريف لا يكون إلا بالذل وبالاجتهاد وشدة وتحمل المشقة. ولك أخي الكريم أن تتذكر ما كان يفعله الأعمش مع طلبة العلم، وكان شديدا قاسيا عليهم، وكانوا يتحملون هذه المذلة والمهانة العظيمة من أجل أن يتقنوا العلم على الأعمش الإمام المحدث العلم القارئ، كان متقنا في القرآن وفي القراءات، وأيضا كان عالما نحريا محدثا ثقة ثبتا وإن كان مدلسا. وكان يعني من شدة قسوته على الطلبة كان قد ربى كلبا ووضعه، عندما يأتي الطالب يدق عليه الباب ليسمع منه حديث يخرج عليه الكلب، ولما مات الكلب كان من الطرائف أنه قال: مات الذي كان من رافع المنكر. يعني كان يعني يسير الطلبة، وكان من نوادر الأمور على الإمام الأعمش أنه كان إذا جلس في يحدث واقتضى المجلس بطلبة الحديث يقول الحديث ويبصق على يساره، وكان طالب يجلس يتحمل هذا البصق كله على وجهه أو على جسده من أجل أن يكتب طلبة العلم الأحاديث. فذل التعلم من أجل عز العلم لابد أن يتحلى بذلك طلب العلم. لا يأتي إلى مجالس العلم متكبرا أنفا يحسب أن عنده ما ليس عند غيره، أو يأتي ليتعلم من شيخي على أنه ند أو أنه أعلم من شيخي في بعض الأمور، هذا يحجب عنه العلم والفهم، هذا يحجب عنه العلم والفهم. اعلم أخي الكريم أنك ما دمت متواضعا تتحمل ذل التعلم فأنك ستصير قريبا عزيزا، تشرق شمسك على الناس وتعلم الناس من علمك. كيف لعالم قد صبر واحتمل هذه المشقة لا يصل؟ إنه لا يصل والله الذي لا إله إلا هو. انظر إلى أحمد قد تحمل المذلة من أجل طلب العلم عندما خرج من بغداد ليسمع الحديث من عبد الرزاق، كان في الطريق يعمل أجيرا يحمل متاع الناس، الناس لا يعرفون أقدار العلماء، أمة لا تعرف قدر الرجال فيها خابت وخسرت، ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. فأحمد مثل أحمد، أحمد يحمل فوق الأعناق، كان يحمل متاع الناس، يحمل الخبز ويحمل الثياب ويحمل النعال، يحمل أحمد ويعمل أجيرا من أجل الرحلة حتى يأتي المسند، كما قال الإمام ابن معين رحل إلى الدنيا، أو ذهب قال رحل أحمد إلى الدنيا، طاف الدنيا مرتين من أجل أن يكتب المسند، يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل ذل الإجارة وأن يكون أجيرا عند الناس حتى يصل إلى بغيته طلب العلم. وكيف تحمل الشافعي الذل من أجل الطلب وهو يجلس أمام الإمام مالك ولا يجد الكاغد ولا الحبر ولا القلم ليكتب، فيأخذ بإصبعه ويكتب على يديه، حتى قال له مالك ما لي أراك سيء الأدب؟ قال وما رأيت من سوء أدب يا إمام؟ قال أتكلم بحديث النبي وتلعب بإصبعك؟ قال والله ما لا أكتب بإصبعي، إني كنت أكتب حديث النبي وقد قلت أنت كذا وكذا ورد علي الحديث. فأعجب به مالك وقال تعالى مكانك هنا، أنت مكانك هنا يعني في بيتي. وكان لما قرأ عليه قال أرى الله جل في علاه قذف في وجهك نور فلا تضيع بالمعاصي، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والنات. وقد قال الإمام مالك مبشرا للشافعي إني أرى أن لك مكان بهذه أو في هذه الأمة. أيضا كان الإمام مالك يزل ويقف طويلا على باب الزهري حتى تخرج الجارية تقول ماذا تريد؟ طعام شراب؟ ارحل. الإمام يقول لك ارحل، يقول لا ارحل إني أريد أن أسمع الحديث. فيقف ذليلا طويلا على باب الزهري من أجل أن يسمع الحديث. تحمل أخي الكريم ذل الطلب من أجل أن تعز مطلوبا بعد ذلك. الإمام مسلم تراه ذليلا أمام الإمام البخاري يسأله عن حديث والحديث ظاهره الصحة، يقول هذا حديث فيه علة، فيأتي يتذلل المسلم ويقول أخبرني ما العلة، بالله عليك يا إمام أخبرني ما العلة، والإمام البخاري يتلكأ ولا يريد أن يعطيه الإجابة سريعا حتى يتعلم كيف يصبر على طلب العلم، أيضا يذل من أجل أن يتعلم. فقال له علة الحديث كذا، فأهوى إلى يديه فقبلهما وأراد، وأهوى إلى رجليه فقال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، والله ما يبغضك إلا حاسد. لكن الشاهد من ذلك الذل من أجل طلب العلم، وهذا لا يكون إلا تعبدا من الله جل في علاه يورثه التواضع. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، سبحكم نظرا على التأخير، نسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يتأدب بهذه الآداب. محدثكم ليس ممن يتأدب بهذه الآداب، إنما يحدث ليبين للناس، وعلى الله جل وعلا أن يهديه فيتأدب بهذه الآداب، ولعل عبدا يسمع هذا الكلام فيعمل به، فأؤجر أنا ويؤجر هو، وارض الله عنا جميعا، اللهم ارض عنا جميعا، واغفر لنا الذلات والسخطات والهنات، سبحانك اللهم ربنا محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة تفضل. نعم يجوز الأصل في بيع التلفاز، الأصل في بيع الهواتف الجوالة أنها تجوز، الأصل في البيع الحل وليس الحرمة، وحل الله البيع حرم الربا، لأن مسألة البيع في هذه الأجهزة، هذه الأجهزة فيها ما هو نافع وفيها ما هو ضار، والمسألة واقفة على المشتري، فالأصل في بيعها حلال، الحل الأصل في بيعها. لكن ينظر المرء إن كان قد باعها لمن يتأكد أو يغلب على ظني أنه سيستخدمها في السوق وفي المعصية فلا يجوز له أن يبيع، لأنه متعاون معه على اسم العدوان. والشافعي يرى أنه لو باع يكون على الكراهة والأجر يحل والبيع يصح، والجمهور على إبطال البيع، لأنه هنا آسف مطلقا لا يقتضي الفساد، وايضا لا يصح العلاج، وهذا الراجح الصحيح، وهذا الذي ادل الله به خلافا للمذهب الذي اعتبرناه مذهب الشافعي. فالمساله دائره على غلبه الظن، فان استخدمها في الخير فالبيع صحيح لا شيء فيه، وان غلب على ظن انه يستخدمها في الحرام فلا يجوز، وان كان مبهما فعليه ان يبيع، فاذا باع يقول له لا تستخدمه الا في خير. هل من الاسباب المعينه على طلب علم الزواج؟ طبعا الشافعي له راي غير ذلك. الشافعي يقول ضع العلم بين افخاذ النساء، لكن انا اقول ان رزقك الله بامراه تعرف قدر العلم وتعرف قدر طلبه العلم، سارع الى الزواج منها فانها ستعصمك اولا وستعينك على طلب العلم. النعمه الكبرى على الانسان ان يرزق الله بامراه تعرف قدر العلم فتعينه عليه. فان وجدت هذه فحي هلا واهلا وسهلا وعض عليها بالنواجذ. الله يحفظكم بكل سوء، جزاكم الله خير. نعم. هل انتهت الأسئلة؟ الكبر، الكبر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد عليه، بطر الحق وغمض الناس، هذا هو الكبر. الذي يربي الكلاب نوعان، يربي الكلاب حتى يعني ينام معها ويستحم معها، فهذا مغفل من المغفلين، مفتون المأفول. وأما أن يربي الكلاب من أجل الحراسة أو الزرع أو الصيد له ذلك، ولكن لا يدخل البيت، لأن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب رسول. ولا يجوز له البيع ولا الشراء حتى لو كان كلبا معلما، لا يجوز بيع ولا شراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. قال فإن جاءك أطلب ثمنه فاملأ كفه بالتراب، فلا يجوز. امرأة لها 10 أيام حامل وقد ولدت قيصريا، هذه المرأة فتواها ليست عندي الآن، فتواها عند الطبيبة المختصة. إذا قالت الطبيبة المختصة أن هذا الحمل الذي جد عليها لا يؤثر في العملية القيصرية، وعند الولادة أيضا لا تؤثر العملية القيصرية، وقالت الطبيبة لا خطر على الأم، فلا يجوز إنزاله بحال من الأحوال حتى يعني من يوم فقط. أما إذا قالت بأن المرأة السلام عليكم، هل هناك أسئلة أخرى؟ كيف يرتبط العمل يجمع بين الطلب والعمل في بلادنا؟ يصعب الجمع بينهما، أيهما أولى الكفاية أو الطلب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل ربي أن يجعل لك فرجا ومخرجا من ذلك، أسأل ربي أن يجعل لك فرجا ومخرجا. أصدق الله يصدقك، أقول لك مبشرا فإنه قد ورد موقوفا ومرفوعا، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. عليك أن تعمل بساعات قليلة فقط، وأن تطلب وتجعل باقي الساعات طلب العلم، والله سيكفيك. يعلم أن خزائن السماوات والأرض في يد الله الذي فعلها، في السماء رزقك مهما تعد. هل يجوز بيع اللوحات المكتوب عليها صور وآيات قرآنية؟ لا، لا يجوز، لأن هذه الصور تعلق فتتخذ كزينة أو كرقية، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا يصح. ما حكم العمل المحاسب في شركة؟ يصح، ليس فيها ثمة شيء إلا أن يكون جل عمله هو أن يحسب القروض والتعاملات مع البنوك والشيكات وغير ذلك، فإن كان فلا، وإلا أن كانت العملية الحسابية ليس فيها ثمة شيء ولا يجوز. توضأت ونسيت المسح على الجوارب وأنا صلاة تذكرت تذكرة وقمت بالمسح وكانت الفترة بينهما لا تتجاوز 20 ثانية، ان كان كنت مخطئا هل يعني انا ما فهمتش. طب انت مسحت فين؟ انت مسحت هل انت في الصلاه اصلا؟ وعند الصلاه يعني قبل اقامه الصلاه تذكرت فذهبت فاخذت الماء في يدك ومسحت، يجوز صلاتك صحيحه، بهذا تكون صلاتك صحيحه. فضيلة الشيخ هل أصبحت الأشرطة الإنترنت تغنيان طالب علم عن الهجرة الطلب؟ لا تغني لأنه ممكن يسمع من الشريط بكلام حمال يحتمل وجهين فلا يعرف الوجه الصحيح منهم، وأيضا قد يكون الصوت مذبذب للعالم في الشريط. لا الجلوس بين يدي العلماء وأن يجلسوا على ركبتيه هذا يجعله يجمع بالأشرطة سنة كاملة يطلبها في جلسة في شهر يجلسه بين يدي العالم خير له من سنة يسمع فيه أشرطة، لكن إن عز عليه وصعب ففي الأشرطة إن شاء الله غني. نعم أي أثر؟ وضح لنا أكثر هذا الأثر، أي أثر؟ الفارق يعني البون الشاسع والفرق الواسع بين الجلوس بين العلماء والأشرطة؟ أي أثر؟ قال الثوري: إنما سن المتقين أنهم اتقوا ما لا يتقوا. هو الذي قلته آنفا في الدرس، لأنهم تركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، يعني تركوا كثيرا من هم تركوا المحرمات وتركوا المكروهات وأيضا تركوا كثير من المباحات خوفا لأنه من توسع في المباحات وقع في المكروه ومكروه وقع في المحرم، يغفر الله لنا. قد علمت ذلك. هذا مثل قول ابن عيينة وغيره أنه قال تركوا مما لا بأس به خوفا مما به بأس. إن كان الزوج ما يحب أو يخشى اشتغال زوجته في طلب ماذا نفعل؟ تحاول المرأة يعني أن تتودد إليه ريانس إليها فتطلب منه هذا الطلب فلا يمنعها من طلب العلم. المرأة تطلب العلم تنفع نفسها تنفع زوجها وتنفع أيضا أولادها، وهي امرأة قريبة من ربها، ولعل الله ينفع هذا الزوج بدعاء هذه المرأة. نعم. وأقول المرأة لا تطلب طلب العلم حتى لو منعها زوجها، لابد يعتقد العلم حتى ولو من ورائه بسماع الأشرطة أو بقراءة الكتب، لكن عندما يأتي لابد من حقي أن يقضى. نعم. انتهت الأسئلة إخوة، أنا متعب جدا. هل انتهت الأسئلة؟ أحسن الله إليكم، نسأل الله أن يرفع مقامكم ويثبتنا أكبر الخير، نسأل أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، عدوا بالنوافذ على هذه المدارس حتى لو كانت على الإنترنت، اتقوا الله ولا تضيعوا هذا الخير، إن الله اصطفاكم على الناس جميعا بطلب العلم، فكونوا ممن يشكر نعم الله عليه، وقد قال عمر بن الخطاب، من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنوافذ، فأنتم الآن في خير الطاعات على الإطلاق، طلب العلم هو خير العبادات بعد الواجبات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.